بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 16 من شهر شوال لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن صورتنا الليلة لصورة مباركة ميمونة، إنها صورة الضحى، وآيها 11 آية، والصورة مكية، ومرحبا بالمكيات والمدنيات، وقد عرفنا خصائص كل منهما. هذه الصورة المباركة الميمونة نزلت بمثابة التعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ انقطع عنه الوحي وفتر فتألم لذلك. ولما انقطع عنه الوحي فرح المشركون، وخاصة أم جميل العورة، مرت أبي جهل، مرت أبي لهب، هي التي زغردت وغنت وقالت شعرا لا يقال، فأنزل الله هذه الصورة المباركة ليكذب دعوى المشركين في أن الله خلى نبيه وتخلى عنه وقلاه وأبغضه وتركه. فلهذا يؤثى عن السلف أن من قرأها وختمها يقول بعدها الله أكبر، وقد يكبر بعد كل سورة بعدها، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقول به البعض ولا يقول به البعض. وبداية التكبير من أول الله أكبر والضحى، وهكذا حتى يختم القصار من المفصل. فمن كبر فالله أكبر، ومن لم يكبر فالله أكبر. فلا نفتح باب التنازع ونحن نريد إغلاقه، ولكن المولعين بالخلاف يفرحون بهذا. إذن، وتلاوة هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. هذه الصورة كسابقتها، الفجر والبلد والشمس والليل كلها مفتتحة بالإقسام الإلهي بالحلف، بما حلف هنا عز وجل بالضحى والليل إذا سجى، أي بالنهار والليل. ولكن انظر الضوء عندما يغمر الكون عند ارتفاع الشمس، الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال بدقائق، وهذا هو رابع هذا. هذه الأضواء كيف تمت ومن أتت؟ وسبحان الله، والذي لا يفكر لا يجد شيئا، لكن من فكر عاف أن للكون رب وإله. هو الذي يضيئه بالنهار ويظلمه بالليل، والضحى والليل إذا سجى أي غطى المعمور بظلامه، آيتان من آيات الله الكونيات. يا ابن آدم فكر، من يأتي بالليل والنهار؟ من خالقهما؟ لحكمة ما؟ لعلة ماذا؟ كن عاقلا وفكر تهتدي، فلا تجد بدا من تقول الحمد لله، لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر. وعلى ما أقسم الله عز وجل على قوله ما ودعك ربك وما قلى، والأصل وما قلاك، فمن باب السجع حرز ساري الضمائر، فالضحاء الذي لا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخر خير لك من الأولى إلى نهاية السورة. إذن ما ودعك وتركك، وما قلاك أي ما أبغضك، لأن أم جميل كما في رواية البخاري أصيب الرسول بجرح في رجله فامتنع عن الخروج متألم 3 ليالي، فلما ما شاهدته وهي صاحبة المكائد التي تضع حزمة الشوك في طريقه تتلذذ لو تشوفه شوقا، فلما ما ظهر زغلت وأخذت تنشد الشعر. إذن فعزاه الله تعالى بهذه الصورة وكشف عن كماله وعلو مقامه وسمو درجته، وأبطل مزاعم المبطلين. ما ودعك ربك كما قالت الجميل، وما قلاك أي ما أبغضت ولا تركت. وهاه الوحي يتجدد والقرآن ينزل. وقد قيل أيضا أن سببا آخر وتتعدد الأسباب، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن 3 مسائل واستعجل بحكم البشرية وقال أجيبكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، عوتب، فانقطع الوحي نصف شهر. وهنا فرح المشركون وقالوا قالاه شيطانه الذي كان يأتيه. إذن ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الدنيا. إن كربت، حزنت، تألمت، جعت، حاربت، حصرت، كل هذا ما يضرك، الآخرة خير لك من الدنيا. اي والله لا خير له من الاولى، وهي خير لكل مؤمن تقي ومؤمن تقي. الآخرة فلا كرب ولا حزن ولا ألم ولا جزع، الآخرة خير. ثالثا ولا سوف يعطيك ربك الله. وهذه العطاءات الإلهية منها أن الله عز وجل نصره على المشركين وفتح مكة وأعلى فيها راية لا إله إلا الله، أثبت أعداءه وأخذاهم وأذلهم، هزمهم ونصر عليهم، انتشرت دعوته في العالم بلغت الآفاق. ثم يعطيه عطاء أخروي يكفي أن يكون الشافع المشفع في المقام المحمود، يكفي أن لا يدخل أحد الجنة قبله بل الكل الخليقة من ورائه. إذن يكفي أنه لا يخلد أحد من أمته في النار، كل من كان من أمته أي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله موقنا بها صادقا مهما دخل النار وعذب فيها مآله إلى الجنة. فلهذا روي قال كيف أرضى وأحد من أمتي في النار، تفرحون بهذا وإلا تغضبون؟ كيف نحن نقوم الليل ونصوم النهار، خرجنا من أموالنا ندخل الجنة والآخر الثعلوك الحشاش كلا يدخل الجنة؟ هذا كلام يقوله السفهاء، أما الرشداء لا يقولون، يقولون الحمد لله، الحمد لله أن لا يخلد تابع لمحمد في النار ويخلق فيها أهل الشرك والكفر والعياذ بالله. ولا سوف يعطيك ربك فترضى بما يعطيك. ما نستطيع أن نحصي أو نقدر هذه العطاءات الإلهية ولا نقوى عليها. وهنا يذكر بأيامه الأولى، ألم يجدك يتيما فآواك، فآوى حلفت الكاف فآواك، وأواه ضمه إلى كذا. نعم توفي عبد الله ابن عبد المطلب والد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ولادة الرسول بأشهر، وقيل توفي والرسول في بطن أمه ما ولد، والخلاف هكذا. فعبد المطلب جده هو الذي تولى ذلك، ويدلك أنه هو الذي سماه محمدا بإلهام من الله، الذي سمى النبي محمدا جده لا أبوه ولا أمه، عبد المطلب بإلهام من الله، إذ لم يعرف العرب اسم محمد قط حتى ولد هذا المولود الكريم وسماه جده محمدا بإلهام من الله. تعرفون الإلهام؟ ألقى في روعه أن يسمي يوم محمد. إذن ألم يجدك يتيما، ثم احتضنت أمه من هي آمنة الزهرية، آمنة بنت واد بني زهرة، هذه المرأة العجب العجاب، لو عاشت حتى بعث نبيها صلى الله عليه وسلم أخفى الله لها ذلك. فرأت عجبا في حمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ولد صلى الله عليه وسلم مختونا وبلغنا الآن عن زعيم عربي يتخبط يقول الرسول ما ختن ولا أمر بالختان وإبراهيم ما اختتن ويقول هذه فقط دفيسة يهودية ويقول إسماعيل ما هو ابن إبراهيم أبدا وإنما الله وهبه له كما وهب هارون لموسى أما إسماعيل ما هو ابن إبراهيم. سمعتم؟ قالوا ويقول خرافة كذبة كيف إبراهيم سيد الأنبياء يرمي دماءته في الصحراء بطفلها؟ أنكر وجود هاجر وإسماعيل في مكة. ماذا نقول؟ يقول لا إجماع، كذب الإجماع في الإسلام. المهم أنا أرى أن على المؤتمر الإسلامي أن ينعقد فورا وأن يطالب هذا الضايع ويستتيب ثلاثة أيام، فإما أن يتوب وإما أن يعزم يقتل إلى جهنم، لأنه أنكر أحاديث الرسول وكذبها ولم يقل بها، ومن ثم يتخبط في القرآن تخبطا عجبا ويطبع الكتاب بالدار البيضاء بالمغرب ويروج. والشاهد عندنا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا، وهذه أمة الختان، والختان سنة واجبة. كيف ينكر هذا الشيء؟ ما حملوا على هذا؟ إذن ثم توفيت والدته بعد ستة أشهر فكفله أبو طالب عبد المطلب جده 6 سنوات توفي، وكفله بعد ذلك استغفر الله. أمه بقيت معه 6 سنوات وسنتين كفلهما جده، توفي الجد فكفله عمه أبو طالب. المهم عاش يتيما ولنا هذا الذي تقرر، ألم يجدك يتيما؟ اليتيم فاقد الأب على الأصل، وإن قلت فاقد الأم يتيم يتيم، لكن القضاء الشرعي فاقد الأب هو اليتيم، لأن الأب هو الذي يتولى حمايته وتعليمه والإنفاق عليه، أما فاقد الأم يتيم حقيقة، ولكن شرعا لا يقال في يتيم. إذن مات والد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنوات، توفي والد الرسول قبل ولادة أو بعيد الولادة، وتوفى جده عبد المطلب في السنة الثامنة، فكفالة ما بين أمه وجده وعمه، هؤلاء هم الكفلاء له صلى الله عليه وسلم، أمه جد عمه. إذن ألم يجدك يتيما فآوى؟ نقول بلى، والاستفهام للتقرير نعم. ووجدك ضالا فهدى، لا تفهم من كوني ضالا أنه كان يعبد الأصنام أو يتعاطى الخمر أو يجلس مجالس الباطل. لا لا لا، معصوم من ساعة وجوده. وقد عرفتم في دراسة السيرة أنه مرة أراد أن يحضر عرس من عراس أهل مكة، ألقى الله عليه النوم فنام قبل ما يعد العدة والبنادير والدفوف والمزامير حتى طلعت الشمس وأيقظه، فلم يرى مرأة ترقص ولم يسمع صوت مغني. وحدث مرة أن سقط عنه رداه، استغفلوا عمه وهم ينقلون الحجارة لبناية البيت، يضع الحجر على جسمه صخرة، فقال عمه لو أخذت طرف رداك ووضعت إزارك انكشفت عرصه، وقع كالمغم عليه. إذن فالضلال هنا معناه ما عرف الطريق الموصل إلى الله. يشهد له قول الله تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تعرف ما هو الكتاب ولا هو الإيمان. هذا معنى وجه الضلال: ألم يجدك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك. هنا توفي عبد الله والد رسول الله ولم يترك سوى خمس جمال وجارية، وهي أم أيمن باركة تعرفون عنها، ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تركة والده ما ترك شيئا، وعاش في كفالة أبي طالب وسافر معه وهو في غنى عن أن يسأل الناس أو يحتاج إليهم. ثم تزوج خديجة لما بلغ من العمر 25، حينئذ أصبح ذا مال بمال خديجة وهو في عافية، أغناه الله عن أن يسأل الناس. ثم بعد ذلك أصبح له أولاد وعاش في مكة وعاش في المدينة، ما مد يده لأحد فضل. وليس الغناء كثرة العرض كما يقول صلى الله عليه وسلم، إنما الغناء غنى النفس، فكل من لا يحتاج إلى الناس هو غني، وكل من يحتاج إلى الناس فهو فقير. الذي يطلب يشحت أو يسرق ليأكل فقير كذا، والذي لا يسأل ولا يطلب ولا ولا غني، وإن كان لا يملك شيئا استغنى. فهل بلغكم أن رسول الله مد يده لأحد أو قال أعطيني؟ رهن جرعه عند يهود في 30 صاعا من شعير، ولو قال لعبد الرحمن أو الزبير أو فلان أعطيني لأعطاه ما في بيتي. إذن هذا هو الغنى. ووجدك عائلا أي فقيرا تعال فأغناك. الحمد لله، لو تفتشون أنفسكم تجدون هذه لكم أيضا. أما أنا وأنت أيضا كثير، أما أنا والله لوجدني يتيما فآواني، ما عرفت أبي، مات في السنة الأولى التي ولدت فيها، فكفلني خالي وأمي، وجدني ضالا ما كنت أعرف الكوع من البر ولا الخير من الشر، من علمنا هدانا. وجدنا فقراء ناكل الشعير ونركب على الحمير أغنانا، فما سألنا مخلوقا قط. الحمد لله. فليذكر أحدكم هذه ليحمد الله ويشكره. إذ التذكير بها مقصود لهذا الغرض. ووجدك عائلا فأغنى، فبناء على هذا اسمع، فأما اليتيم فلا تقهر. أما كنت يتيما أليس كذلك؟ وهيأ الله لك من كفلك حماك رعاك حافظك. إذن إذا وجدت يتيما فإياك ثم إياك أن تنسى إنعام الله عليك ثم تذله أو تهينه أو تأخذ ماله أو تتعرض له بسوء. جزاك الله خير. إذن يا من عاش يتيما وما أكثر اليتامى فاذكروا هذه النعمة، فقد كف لكم الله الآباء والإخوان الأعمام والأمهات. فبناء على هذا إياكم أن تؤذوا يتيما، لا في جسمه ولا عقله ولا ماله، وإياكم أن تهينوه أو تذلوه أو تحتقروه أو تستخفوا به، إذ ذلك كله يدخل تحت كلمة القهر. فأما اليتيم فلا تقهره. قهره أذله، أخذ ماله، استضعفه. هذه واحدة. والحمد لله ما أذلنا يتيما قط. ثانيا، وأما السائل فلا تنهر. والسائل هنا طالب يسأل من أو يسأل مالا أو يسأل طريقا أو يسأل عن زيد أو عن فلان. من سألك يسترشده، يطلب العلم، يطلب البيان، يطلب الطعام، يطلب المال. فموقفك معه يجب ألا تنتحر، ألا تبصر، ألا تقول كلمة قاسعة فيتأذى. فإن قدرت على العطاء أعطي، فإن عجزت فالكلمة الطيبة. أما إغلاظ القول والعبارة النابية القاسية كما يفعل عوامنا، أنتم ما تشبعون، حالكم هكذا، اذهب كذا، هذه محفوظة. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا منها. فلا تنتهره. قل فتح الله عليك، يرزقك الله. وإن كان علما يجب أن تبين وتعلم. هذا كله يدخل تحت وأما السائل فلا. سألك أين بيت فلان، ما قل ما ندري. قل له الطريق الفلاني وصف إلى ذلك. أين يوجد المسجد، قل له قال. لأن كلمة السائل طالب يطلب علما، يطلب مالا، يطلب بيانا، هداية. إياك أن تنتهره. وهذا وجه إلى رسولنا ولنا، ونحن أحق به، نقرأ ونسمع ونتعلم. أما رسولك لو ما أنزل هذا والله ما يخالف هذا. إذن وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهنا النعمة اسم جنس ومعناها إنعامات ونعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن والرسول من نعم الله عليه أول نعمة النبوة، الرسالة، الوحي، العلم الإلهي. فعليه أن يظهر ذلك بقراءة القرآن، بتحفظه، بتعليمه، بشرحه، ببيانه، بحمد الله وشكره والثناء عليه. ويدخل في هذا الإنعام نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة السلطان، كل ذي نعمة ينبغي أن يحدث بها، أي يعلن عنها ولا يخفيها ولا يجحدها. كيف حالك يا أعرابي؟ الحمد لله أنا في خير، الحمد لله أكرمنا الله، الحمد لله أنعم الله علينا، اللهم لك الحمد. أما كيف حالكم؟ نحن في بلاء، في شقاء، في كذا، والعياذ بالله. أذكركم بأمكم هاجر الذي نفى هذا الزنديق، قال لا وجود لها. هاجر عليها السلام عاشت في مكة وتوفيت، وإسماعيل تزوج جرهومية، في ذلك الوقت ما في قريش فيه، تزوج جرهومية من قبيل الجرهم، فجاء إبراهيم يزوره من بيت المقدس يركب على ما يشاء الله، البراق الذي ركبه الرسول من مكة إلى بيت المقدس إلى سدرة المنتهى هو موجود، يركب البراق من الشام يزور أسرته تاركته في مكة، فجاء فوجد إسماعيل ذهب يصطاد الغزلان الضباء الطير خارج الحرم، لأنهم لا يعيشون إلا على الماء واللحم فقط. القمح من يأتي به من الشام، التمر من يأتي به من المدينة، لا مواصلات ولا ولا، فيعيشون على الماء واللحم. ولهذا أهل مكة الآن الصالحون منهم الأتقياء لو يعيشون على الماء، ماء زمزم واللحم، يعيشون على أحسن ما يكونون. والذين تغير طباعهم وقلوبهم بالدنيا وفاتنها ما أظن ينفعهم الآن، يمرضون، ينقلون إلى المستشفيات. فلما دخل أين زوجك؟ قال ذهب يطلب لنا رزقا. كيف حالكم؟ قالت إننا في جهد، إننا في بلاء، إننا في تعب. هذه مرت ولده إسماعيل. قال إسماعيل إذا جاء زوجك اقرئيه السلام وقول له غير عتبابك، بدل عتبة الباب ما يصالح. وعاد إبراهيم أوامر ما عنده إذن يبقى، ما تيجي إسماعيل بعد يوم يومين. فجاء إسماعيل فكأنه تفرط شيئا، أليس المعد لأن يكون رسول الله؟ أليس بابن إبراهيم؟ هل زارنا أحد؟ قالت نعم. كيف شكله؟ كذا وكذا. هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال لي اقرأ عليه السلام وقول له يغير عتبة ذلك. قال هذا أبي وقد أمرني بطلاقه فالتحق بأهلك. فجمع ثيابه وخرج. ما أكثر نساءكم، إياكم أن تطلقوهن، انتبهوا. أغاب تزوج إسماعيل أخرى، وجاء إبراهيم يتعهد تركته، فوجد إسماعيل خارج مكة يطلب الرزق، يصطاد خارج الحرم. فسألها قالت إنا في خير، إنا في رحمة، إنا في نعمة، إنا كبعض المؤمنين والمؤمنات، فصر لذلك. فقال لها إذا جاء زوجك اقرئي السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. وذهب، فجاء إسماعيل بعد يوم ويومين فتفرس شيئا، هل بعد؟ قالت نعم. أوصاك بشيء؟ قالت نعم. يقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أوصاني بالمحافظة عليه. انتبهتم؟ هذه التي ولدت جد نبيكم. والشاهد عندنا في التحدث بالنعمة، فالمؤمن الصالح ما يقول نحن في شقاء وفي بلاء وفي عذاب وتعاسى أبدا. وليس معنى هذا أن تقول إنني أملك كذا وعندي كذا، وهذا لا، هذا تفاخر، هذا توجد في قلوب المؤمنين والمؤمنات. ولكن قول الحمد لله نحن في خير، رزقنا الله كذا، أعطانا كذا، له الحمد له المنة، يكون ذلك شكرا لله تعالى على ما أعطاك. أما أن تخفيه وتجحده هو الكفر، كفر النعمة. وإذا قابلك الفقير بهذا اللفظ إن شرح صدرك له طابت نفسك، أليس كذلك؟ أما إذا واجهك أنه في بلاء أو شقاء صب عليك قنطام من الهم وسر، أساء إليك. إذن ومن أعطاه الله عز وجل شرفا وسلطانا وجاها أيضا يحدث به يشكر الله عليه فيتوسط ويقضي حوائج المحتاجين، ومن أعطاه العلم وهو الأصل يجب أن يحدث به. حفظت حديثا عبر به، تعلمت حكمة علمها، إذ هي نعمة الله عليك، حدث. وبهذا ينفي العلم وينتشر الخير ويرحل الجهل ويموت الفقر في آية واحدة. وأما بنعمة ربك فحدث. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ويقول للأنصار للمهاجرين يا رسول الله، قالوا له ذهب الأنصار بالأجر، قال لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم احفظوا. قالوا ذهب الأنصار بالأجر لأننا فقراء وهم أغنياء، يطعمون ولا نطعم، يركبون ولا نركب، كذا كذا. فقال لا لا لا، ما ذهبوا وحدهم، لا، ما دعوتم لهم الله قلتم جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك الله في أموالكم، زادكم من فضله، وأثنيتم عليهم، قلتم الفلانيون يكرموننا يحسنون إلينا جزاهم الله خيرا، أصبحتم وإياهم في الأجر سوا. وهذا هو التحديد بالنعمة، وإذا تكتمها تجحدها ما فيه، ما داموا قد أحسنوا إليكم وأعطوكم من أموالهم لا تقولوا آه ذهبوا في الأجر، الباب مفتوح، ادعوا لهم بالبركة والزيادة في مالهم وخيرهم، وأثنوا عليهم بذلك وحدثوا به يكون لكم الأجر مثلهم. ولهذا من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يهودي قدم لرسول آنية فيها لبن فشرب، فقال لهم بارك له في مالي وولدي. قلنا مرة جاز الله أمرك خيرا دفعت عنا البلاء، قالوا كيف تدعو للكفار؟ وغاضبوا في الشرق والغرب، لأننا أمة هابطة نتصيد فقط الهفوات، وأنا على علم جزاهم الله خيرا. كان السيف على عنقي، أراد العدو يذبحني، جاء هذا الكافر وأبعد السيف، نقول لعنة الله عليك؟ إذا ما أنا ببشري ولا أدني، ما أنا بمسلم. إذن وعلة هذا الجهل يا عباد الله، القول بدون علم عن الله. أو أنتم غاضبين أيضا ما فهمتم، لا يضرنا غضبكم، نحن ننظر إلى ذي العرش، وأما بنعمة ربك فحدث. علمنا رسول الله من هذا أن نشكر لذي الإحسان والفضل إحسانهم وفضلهم، لا نجحد ونتنكر. ثم أيضا قلت لكم جزاهم الله خيرا أي بالمال، أليس المال هو الخير؟ اقرأ سورة العاديات، وإنه لحب الخير لا شديد. ما هذا الخير؟ الدين والدرهم، اللهم أكثر أموالهم، إذ ما عندنا ما نكافئهم أو عندنا شيء، إذا غزتهم بريطانيا نقاتل معهم، ما نستطيع، ما عندنا إلا جزاكم الله خيرا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. خذوها من أبي القاسم، هذه ما عنده استعداد لأن يشكر من أحسن إليه، ما يشكر الله. ووالله لكما قال رسول الله، فالذين لا يشكرون من أحسن إليهم ما يشكرون الله، ما يعرفون ولا يسألون عنه، لأنهم ما قرأوا أما بنعمة ربك فحدث. إذن هذه الصورة المباركة، صورة الضحى، خلاصتها أن الرسول تألم كذا يوم لانقطاع الوحي أو لما أشاع المبطلون من أن الله تركه أبغضه وقلاه، فعزاه الله فأنزل هذه الصورة العظيمة تحمل بشرى لا حد لها. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، فلتصر فلتحزن فلتذهب الدنيا كلها لا قيمة لها أبدا بالنسبة إلى ما عندك من الدار الآخر. ثالثا، ولسوف يعطيك ربك عطاء حتى ترضى. وصلوا عليه وسلموا لما قال كيف أرضى وأحد من أمتي في النار، فكانت بشرى لأهل التوحيد أنهم لا يخلدون في النار بهذه الآية. ثم ذكروا بإنعامه عليه وألطافه به، ألم يجدك كذا، ألم يجدك كذا، ألم يجدك كذا، ما بلى بلى. إذن اشكر، أبدأ باليتيم، كنت يتيما فآواك، إذن فاليتيم لا تنهره لا تقهره، كنت محتاج إلى العلم والمال فأعطاك، فأمسك فلا تنهر. أنعم عليك بنعم يجب أن تشكرها، حدث بها، أعلنها، بينها، وهي العلم والمال والجاه كما عرفت. هذا هو الدرب الذي سلكه رسول الله بتعاليم الله عز وجل. فمن عرف الطريق ومشى مع رسول الله نجا، ومن جهل وظل فيتخبط في حيرته. ولا علة عندنا إلا الجهل. وقد قلت لكم لو اجتمعنا مع الفلاسفة الأوروبيين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وسألناهم ما سبب هذا الظلم، هذا الشر، هذا الفساد، هذا البلاء، هذا الخبث الذي عمر الدنيا وملأها، عللوا، هل يعرفون علة؟ والله ما يعرفون. وأنتم تعرفون ولا لا؟ نعم تعرفون. العلة أنهم ما عرفوا الله، لو عرفوه معرفة حقيقية لأحبوه، وحبهم يحملهم على طاعته والذوبان في عبادته وخدمته. العلة ما عرفوا، المجتمعات الإسلامية أعلمنا بالله أتقانا لله، وإلا كاذب والله كما تعلم. أعلمنا بالله أكثرنا تقوى لله، أعرفنا بشريعة الله أكثرنا التزاما بها. العلة هي الجهل. وهذه الصورة انظر كيف يعلم الله رسوله، يذكر بالأحداث ويقول قابلها بالشكر لا بالكفر، ونحن المطالبون بهذا. وصلى الله على نبينا محمد.